والله لو جلست نفسك خاليا وبحثتها بحثا بلا روغان لرأيتها لا كامنا فيها ولو أمنت لألقته إلى الآذان. يقول هل ذكرت هذا موجود في نفسك؟ لو أنك راجعت نفسك وتحدثت معها لأخبرت بهذا يقينا. أنك ما يليق بك أنك تضيع الحاضر من أجل المستقبل. نعم. هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني نقد قد اشتدت إليه. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. كثير من الناس هذه صيغة يؤثرون العاجل على الآجل ويؤثرون الحياة الدنيا ويتركون الآخرة. هذا هو السر الذي من أجله اختارت عليه العاجل المتداني نقد قد اشتدت إليه حاجة منها ولم يحصل لها بهوان. أتبيعه بنسيئة في غيرها للدار بعد قيامة الأبدان. هذا وإن جزمت بها قطعا ولا حظها في حيز الإمكان. ما ذاك قطعيا لها والحاصل الموجود مشهود برأي عيان. تقول إن الحاضر اللي معك الآن متيقن أنت حصلت عليه الآن، لكن الجنة والدار الآخرة هذه ما هو مقطوع أنك تبي تفوز بها، هذا محتمل أنك تصير من أهل الجنة ومحتمل أنك ما تدرك الجنة. فكيف تترك الشيء الذي متيقنه الآن شيء محتمل؟ تقول له النفس هكذا. نعم. فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان. نعم. وما أهلك الناس إلا شبهات، إلا الشهوات والشبهات، الشبهات والشهوات هذه اللي أهلكت الناس. شبهات تلقيها النفوس وشياطين الإنس والجن، وشهوات تريدها النفس وتطمح إليها. نعم. فتألفت من بين شهوتها وشبهتها قياسات من البطلان. ما أشد على الناس من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات هذه في السلوك، في السلوك، وأما فتنة الشبهات فهي في العقيدة والعياذ بالله. نعم. فتنة الشهوات مثل الزنا والسرقة وشرب الخمر و الشهوات المحرمة هذه تكون في أعمال الناس وتصرفاتهم وأخذ المال الحرام، وفتنة الشبهات هذه في العقيدة والعياذ بالله. شبهات أهل الضلال، شبهات الفرق الضالة. ما هلكت الفرق الضالة إلا بالشبهات. نعم. واستنجدت منها رضا بالعاجل الأدنى على الموعود بعد زمان. وأتى من التأويل كل ملائم لمرادها يا رقة الإيمان. يأولون النصوص، يأولون يعني يصرفونها عن معناها الصحيح إلى معان توافق أهواءهم وتوافق أقوال شيوخهم. وصغت إلى شبهات أهل الشرك والتعطيل مع نقص من العرفان. مع جهل، اجتمع جهل وتأويل وشهوات. نعم. واستنقصت أهل الهدى ورأتهم في الناس كالغرباء. واستنقصت أهل الهدى ورأتهم مثل هذا الناس اللي يشغلوا أنفسهم

وهي مطية للآخرة. نعم. فصل في زهد أهل العلم والإيمان وإيثارهم الذهب الباقي على الخزف الفاني، لكن ذا الإيمان يعلم أنها ذاك الضلال وكل هذا فاني. نعم، يعني يضرب لكم الآن أمثلة للدنيا، أن المثل الأول أنها مثل الظلال اللي ما يلبث أن يتقلص ويصبح الشمس. نعم. لكن ذا الإيمان يعلم أنها ذاك الظلال وكل هذا فاني، كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصبح رحيله بأذاني. مثل اللي جاك بالحلم، واحد جاك بالحلم وفرحت وسررت به لكن لحظة ولو رايح، هذا الطيف. نعم، طيف الخيال. كخيال طيف ما استتم زيارة إلا وصبح رحيله بأذان، وسحابة طلعت في يوم صائف فالظل منسوخ بقرب زمان. نعم، أو ظل سحابة طلعت في وقت الهجير وقت الصيف، لكن ما تلبث أنها تنتقل وتضمحل ويعود الهجير والحر. نعم، هذا مثل الدنيا. وكزهرة وافى الربيع بحسنها أو لامعا فكلاهما أخوان. أو مثل زهرة الربيع، من أحسن المناظر وأطيب الروائح، لكن قليل هم من تيبس تذبل تروح. أو اللامع هو البرق، البرق اللي سرعة يروح. نعم، هذه أمثلة الدنيا. وكزهرة وافى الربيع بحسنها واللامعا فكلاهما أخوان، أو كالسراب يلوح للظمآن في وسط الهجير بمستوى القيعان. وكذلك من أمثلة الدنيا أن مثل السراب يظنه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، هذه الدنيا. نعم. أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان. أو كالأماني اللي يتمنى الإنسان ولا يمسك منها شيء، يتمنى أنه كذا وأنه كذا وأنه كذا، لكن إلا خلص إلا ما معه شيء، هذه الدنيا. أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجد، وهي الغرور رؤوس أموال وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجروا بلا أثمان. هذا مثل مشتهر عند الناس، يقولون الأماني رؤوس مال المفاليس، الأماني رؤوس أموال المفاليس. نعم، فالمفلس ما عنده إلا التمني. نعم. أو كالأماني طاب منها ذكرها بالقول واستحضارها بجنان، وهي الغرور رؤوس أموال المفاليس الأولى تجروا بلا أثمان. تجروا بالأمان وهما معه شيء. أو كالطعام يلذ عند مساغه، هذا مثل آخر للدنيا، مثل الطعام اللي تأكله لذيذ ثم يتحول إلى ما تعلمون من الفضلات المكروهة، وتأخذ بأنفك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تأكله لذيذا وفي النهاية تأخذ بأنفك منه من رائحته وكراهة رائحته، هذا مثل الدنيا. نعم.